بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا وقفنا عند باب إذا أسلم الصبي فمات في الحديث الأول، وهو ذهاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أطعم بني مغالة ليرى ابن صياد. وقلنا إن ابن صياد هذا هو غلام من اليهود، رجل من اليهود، هذا الراجح أنه يهودي، وكان دجالا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد اشتبه عليه أمره، كان يظنه أنه الدجال، ثم تبين له عليه الصلاة والسلام أنه ليس الدجال، ولكن لبعض الأحاديث التي فيها اشتباه بقي بعض الصحابة يظن أنه الدجال، بعض الصحابة بقوا، وهذا الذي سبب خلافا. ثم تبين بعد ذلك أنه ليس هو، أنه ليس هو. وعلى كل حال، ابن صياد له قصة وله بحث يرجع إلى مضانه في كتب أشراط الساعة. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى ابن صياد وقال له: أتشهد أني رسول الله؟ هذا ابن صياد يقول: تشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد فقال: أشهد أنك رسول أمي. فقال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ فرفضه. إذا هذا دليل أنه دجال، حيث يدعي النبوة، يدعي أنه رسول الله، ومن وقاحته أنه يكاشف بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني هذا دليل على وقاحته وعلى جرأته في الباطل، أنه يكاشف النبي بهذا الباطل بادعاء النبوة. فرفضه أي النبي عليه الصلاة والسلام، أعرض عنه وطرحه وتركه ويأس منه، وقال عليه الصلاة والسلام: آمنت بالله وبرسله. طب لماذا لم يقتله النبي؟ هو رجل أن يدعي النبوة. أولا، هذا ليس مسلما، لو أن مسلما ادعى النبوة يقتل، هذا حد الله، هذا رجل كافر أصلا. ثانيا، سوف يتبين لنا لماذا النبي لم يقتله فيما سيأتي، لأن عمر بن الخطاب طالب أن يقتله، فبين النبي عليه الصلاة والسلام ما الأمر في ذلك، سيأتي إن شاء الله. فقال له: ماذا ترى؟ النبي عليه الصلاة والسلام يسأله، قال ابن صياد: يأتيني صادق وكاذب، يعني يأتيني، هذه الشياطين تأتيه، يأتيه شيطان بخبر صادق ويأتيه شيطان بخبر كاذب، وهذا علامة أنه كاهن، أنه دجال كاهن، لأن النبي لا تأتيه إلا الأخبار الصادقة، هذا دليل. فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: خلط عليك الأمر، لأن خلط عليك الكذب بالصدق والصدق بالكذب، والله المستعان. ثم قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني قد خبأت لك خبيئا. فقال ابن صياد: هو الدخ. فقال العلماء، قالوا يقصد بالدخ هنا أي الدخان، أي صورة الدخان، ولكنه ما أكملها. ويظهر الله أعلم أن الشيطان الذي استرق السمع وسمع بهذه السورة، سمع بكلمة الدخان قبل أن تكتمل هذه الكلمة، ألقي عليه شهاب، فما استطاع أن يخطف إلا نصف الكلمة، فأخبر بها من؟ ابن صياد، والله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك، يعني لن تعدو قدرك، وهو أنك كاهن دجال، لن تستطيع أن تصل إلى رتبة الأنبياء وإلى رتبة الأولياء والصادقين، فلن تعدو قدرك. وقد يكون هذا دليلا على أن ابن صياد هذا لأن ابن صياد بقي بعد ذلك وأسلم وصار له ذرية وحج ودخل مكة وصارت له قصة، ثم توفي، وقيل أنه اختفى ليالي الحر، الله أعلم بأمره، لكن بقي أمره ملتبسا مشتبها. منهم من يقول إنه مسلم، منهم من يقول له ذرية صالحة وفيهم علماء صالحون سبحان الله، من أبنائه رجال أفاضل من أهل العلم، لكن هو نفسه الله أعلم به بحاله. فقد يكون هذا دليل، فلن تعدو قدرك، احتمال أن يكون هذا دليل لمن يرى أن ابن صياد بقي على الكهنة والدجل وأنه أسلم نفاقا، والله أعلم. لأنه كما في حديث أبي سعيد كان مع أبي سعيد الخدري راجعا من مكة في الحج، وقال يا أبا سعيد أكثر الناس علي، وأخذ يتشكى لأبي سعيد، يقول أبي سعيد حتى رق يعني علي حاله، أو كما قال يقولون عني أنا الدجال، وأنا قد أسلمت والدجال رجل كافر، وأنا لي ذرية والدجال ليس له ذرية، وأنا دخلت مكة وأنا عائد للمدينة والدجال لا يدخل مكة ولا المدينة، وأخذ يذكر أدلة لأبي سعيد، يقول أبو سعيد حتى رققت له يعني أشفقت عليه مسكين مظلوم، ثم قال ومع ذلك يعني يقول لأبي سعيد ومع هذا فإني والله لأعلم أين هو الآن، يعني من المسيح الدجال، أو كما قال لأبي سعيد يعني بعد ما ذكر هذا الكلام ورقل أبو سعيد رجع إلى دجله، والله المستعان، الله أعلم. فقال عمر رضي الله عنه دعني يا رسول الله أضرب عنقه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن يكنه فلن تسلط عليه، وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله. إن يكنه يعني إن يكن هو الدجال، الدجال الذي سوف يظهر في آخر الزمان، فلن تسلط عليه. لماذا؟ لأن الله عز وجل قد قضى أن يبقى إلى آخر الزمان، ما تستطيع أن تقتلها يا عمر إن كان هو هذا هو الدجال، وإن لم يكن هو فإذا ما كان هو الدجال فلا خير لك في قتله، إيش الفائدة؟ أتركه. إذن هذا دليل كلمة النبي إن يكنه وإن لم يكنه، هذا دليل على أن ابن صياد أمره كان مشتبها عند رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. وقال سالم سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وأبي بن كعب إلى النخل التي فيها ابن صياد، وهو يختل أن يستغفر ابن صياد أن يسمع من ابن صياد شيئا. النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يريد أن يتحقق من أمره، كان يريد أن يتحقق من أمر هذا الرجل، هل هو الدجال أم لا، فيريد أن يسمع منه شيئا، ولذلك سأله ما يأتيك، يريد أن يسمع منه شيئا، وكأن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يسمع شيئا يحقق له هل هو الدجال أو ليس الدجال، والله أعلم. يقول قبل أن يراه ابن صياد فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع يعني في قطيفة له فيها رمزة أو زمرة، يعني يتمتم بكلام غير مفهوم، يتمتم بكلام ليس مفهوما، الله أعلم، هذه من تلاوة الشياطين، يتلو تلاوة غير مفهومة وكأنه يناجي أولياءه من الشياطين، والسحرة يفعلون ذلك والكهنة. يقول فرأت أم ابن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل، فقالت لابن صياد يا صاف، وهو اسمه صياد، هذا محمد صلى الله عليه وسلم، فثار ابن صياد لما قالت له محمد، ثار وترك الزمرة هذه وترك التمتمة وانتبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركته بين، لو تركته على غفلته وعلى ما يقول ربما بين لنا شيئا. وقال شعيب في حديثه فرضه، أي لما قال له ابن صياد أتشهد أني رسول الله، قال رمرمة أو زمزمة، وقال عقيل رمرمة، وقال معمر رمزة، وهذا كله يعني الصوت الخفي والكلام الذي لا يفهم، والله أعلم. هذا الحديث سوف يكرره البخاري لما فيه من المسائل، لكن الشاهد فيه قوله وهل يعرض على الصبي الإسلام؟ وابن صياد كان صبيا والنبي عليه الصلاة والسلام عرض عليه الإسلام. وأيضا في فائدة ثانية، عرض الإسلام على الكهنة وعلى الدجالين والسحرة وعلى أئمة الكفر، نعرض عليهم الإسلام. إذا رأينا دجالا أو كاهنا أو ساحرا أو مشعبذا نقول له اتق الله وأسلم، تسلم، قل لا إله إلا الله، ونأمره بالإسلام، ندعوه إلى الدين، ندعوه للإسلام، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم ابن صياد. فإذن هذه فيها فائدتان، دعوة الصبيان إلى الإسلام وهذه الفائدة التي استنبطها البخاري، وكذلك دعوة الدجالين والسحرة والكهنة إلى الإسلام. وأيضا في فائدة ثالثة، الدخول على الكهنة والدجالين والسحرة بقصد التحقق من أمرهم أو الإبلاغ عنه أو من أجل الرد عليهم أو فضحهم أو هتك أستارهم أو دعوتهم للإسلام أو دعوتهم إلى التوبة والإصلاح، هذا كله لا بأس به. إن حديث من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما أو فقد كفر بما أنزل على محمد، في الحديث الثاني، هذا محمول على من ذهب إلى الكاهن أو الساحر ليسأله، أي ليستفيد منه، ليستفسر منه، هذا الذي لا يجوز. إذن الذهاب، ولذلك العلماء يقسمون الذهاب إلى الساحر أو الكاهن إلى 3 أقسام: من يذهب لطلب العلاج، لطلب الفائدة، المنفعة بزعمه، ويصدقه فيما يقول، هذا كفر بما أنزل على محمد. من يذهب إلى كاهن أو دجال أو عراف يسأله، يصدقه بما يقول أنه يدعي علم الغيب، يصدقه في ذلك، فقد كفر بما أنزل على محمد. من ذهب إلى ساحر أو كاهن ليسأله ليأخذ منه علما أو فائدة ولكنه لا يصدقه، ربما لا يقبل وربما لا يقبل، مجرد الذهاب هذا والدخول إثم عظيم، يحرم من قبول الصلاة كم؟ 40 يوما، نعوذ بالله. إذن هذا دليل على تحريم الذهاب إلى الكهنة والسحرة. والإسلام عندما حرم هذا الذهاب إنما يريد سد الذريعة، لأن الإنسان قد يذهب فيفتن والعياذ بالله، فقطع هذه الوسيلة، سد الذريعة. أما الذهاب وهذا يكون لأهل العلم، ما يكون للعوام، العامي ما عنده حجة، وإنما هذا يكون لأهل العلم، لأهل التوحيد، لأهل الإيمان القوي، هم الذين يذهبون بقصد دعوة الساحر أو الكاهن إلى التوبة، إلى الإسلام، الرد عليه من أجل فضحه، هتك أستاره، من أجل التحذير منه، من أجل القبض عليه أو الإبلاغ عنه، ما في بأس. النبي عليه الصلاة والسلام ذهب لابن صياد ليدعوه للإسلام وكذلك ليتحقق من أمره، والله أعلم. نفس الشيء الآن في القنوات، نفس الشيء، من سأل الدجال عبر القناة عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. من فتح القناة وأخذ يستفسر أو يسأل أو يتصل، نخشى أن لا تقبل له صلاة 40 يوما. من اتصل على الدجال وامتحنه وفضحه، هذا يأخذ الحكم الأمر الثالث. إذن الدجالون والكهنة والسحر الذين يظهرون في القنوات يأخذون هذه الأحكام الثلاثة، الأول، الثاني، الثالث، والله أعلم. نفس الشيء، نفس الشيء، نعم، هؤلاء هم المنجمون. المنجم هو الذي يخبر بالغيب عن طريق معرفة برجك الذي ولدت فيه، يعني أنت ولدت في برج الأسد أو برج الثور، برج السرطان، برج كذا، فإن أخبرته ببرجك يقول لك سوف يحدث لك كذا وكذا في هذا الأسبوع، سوف يحصل لك حادث سعيد أو حادث كذا. هذا موجود، كان في الإذاعات، إذاعة اليهود يأتون بمنجم ويتصلون علي، والمشكل أكثر المتصلين من المسلمين من العرب، ويعطون وأكثر المتصلين من النساء ناقصات عقل ودين. أنا استمعت له مرة أو مرتين، يعني كذا كنت أقلب في الإذاعات وجاءت الإذاعة، بس الحمد لله استمعته قليلا. ثم يتصل عليه الشخص يعطيه البرج والاسم، ثم يسوي كذا يعني حسبة 1 2 3 4 5 6 كذا، مثل زمزمة ابن صياد. ثم يقول له هذا الأسبوع سوف يحصل لك حادث سعيد، سوف تخرج إلى زيارة كذا، سوف يأتيك صديق، سوف تقابل صديقا لم تقابله من زمن، سوف وهكذا يعطيه بأشياء، يخبره بأشياء من أمور الغيب. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فإن صدقه بما يقول، الآن يخبره بالغيب ليس كذلك، هذا هو العراف، هذا هو الكاهن، لو صدقه بهذا فقد كفر بما أنزل على محمد. ولذلك نقول إن المنجمين وبرامج التنجيم هذه خطيرة على العقيدة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون مع الأسف، مجرد قراءة. لكن بعض الناس يقرأ ويعتقد، أليس كذلك؟ يعني مجرد الاطلاع عليها ما يكون خطيرا، يعني كون الإنسان يقرأ يقول لك البرج، ينظر كذا في برج الأسد سوف يحصل كذا وكذا وكذا وكذا، ويعرف أنه هذا دجل وأنه هذا هراء وأن هذا كفر، ما في بأس، عرفت؟ لكن إذا كان يقرأ وهو يعتقد هذا الخطير على العقيدة، والله المستعان. نعم، نسمع الحديث الذي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعوزه، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأسلم فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب، هو الأزدي الواشحي البصري، قاضي مكة، المتوفى 24 200، وثقة حافظ الإمام، أنه قال: حدثنا حماد بن زيد بن درهم البصري، وهو أحد الأئمة، توفي 79 100، عن ثابت بن أسلم البناني البصري، عن أنس رضي الله عنه، وأنس آخر الصحابة وفاة بالبصرة، توفي 93 على المشهور، أنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في المغرب، فأتاه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يعوده. وفي هذا شرعية عيادة المريض ولو كان كافرا، لا بأس أن المسلم يعود الكافر إذا مرض، ولكن ينبغي أن يكون عند المسلم النية الصالحة أنه يعوده بقصد تأليف قلبه على الإسلام. يقول: فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده، نظر إلى أبيه، يعني الغلام نظر إلى أبيه كالمستأذن أو كالمستشير، يعني كان يقول: ما رأيك يا أبي؟ واليهود عندهم تعصب شديد على دينهم بخلاف النصارى، يعني نادر ما يسلم يهودي، سبحان الله. فنظر إلى أبيه فقال له: أطع أبا القاسم، سبحان الله، صلى الله عليه وعلى وسلم. قال: فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار، يعني بالإسلام. فهذا فيه دعوة الصبي للإسلام كما قال المؤلف: وهل يعرض على الصبي الإسلام؟ النبي عرض الإسلام على الصبي، يعني لو وجدنا صبيا صغيرا يهوديا نصرانيا بوذيا مجوسيا ندعوه للإسلام، ولو لم يكن مكلفا، ولو لم يكن مكلفا ندعوه، لأن هذا سوف يبلغ، أليس كذلك؟ فإذا دخل في الإسلام وهو صبي سوف ينقذ من النار بالتوحيد وبالإسلام. وأيضا من فوائد هذا الحديث مسألة الاحتساب، يعني النبي عليه السلام فرح بإسلام هذا الصبي وحمد الله على أن الله عز وجل أنقذه. الاحتساب عند الله سبحانه وتعالى، وكذلك الإخلاص بالدعوة، أن النبي كان مخلصا وكان حريصا على أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور وأن ينقذهم من عذاب الله عز وجل. ففرح لما أسلم هذا اليهودي وقال الحمد لله الذي أنقذه الله من النار. يعني رأيت من الشفقة، الرحمة، الإخلاص، الحرص. وهكذا يكون الداعي إلى الله عز وجل، أن يكون عنده حرص وشفقة على المدعوين، والله المستعان. ولذلك الداعي إذا كان عنده هذه القضية، قضية الحرص والشفقة على المدعوين والرحمة بهم والحرص على إنقاذهم وهدايتهم، إن كانت عنده هذه المسألة فإنه سوف يتحمل الأذى ويتحمل المصاعب والمشاق. لماذا؟ لما عنده من الصدق والإخلاص والحرص على هداية البشر سوف يتحمل. لكن إذا لم تكن عنده هذه المسألة فإنه ما يتحمل، ينقطع، والله المستعان. نعم. الحديث الذي بعده ما يظهر، لا ليس في الحديث أنه كان محتضرا يعني، وإنما كان مريضا. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان انه قال قال رسول الله سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كنت انا وامي من المستضعفين، انا من الولدان وامي من النساء. قال الامام البخاري: حدثنا علي بن عبد الله بن المديني قال حدثنا سفيان بن عيينه أنه قال قال عبيد الله، عبيد الله هو عبيد الله ابن أبي يزيد المكي، وهو ثقة كثير الحديث من الطبقة الرابعة، توفي سنة 26 و100 وله 86 سنة، ومن الطبقة الرابعة وحديثه في الكتب الستة. ولأن عبيد الله هذا قد يظن بعض الناس أنه هو عبيد الله العمري، عبيد الله بن عمر، فربما ظن أن في السند انقطاعا. لا، هذا عبيد الله ليس العمري المكي. لا شك العمري من الطبقة السابعة، جيد، وهذا من الطبقة الرابعة، يعني هذا تقريبا من شيوخ، من طبقة شيوخ العمري، وهو من كبار شيوخ سفيان، لأن سفيان الثوري مولود سنة 700، وهذا المكي عبيد الله متوفى سنة 26. يعني ما كم كان عمر سفيان بن عيينة لما سمع منه؟ 19 سنة، ولا 19 سنة، فهو من طبقة الزهر. يقول: كنت أنا وأمي من المستضعفين، أنا من الولدان وأمي من النساء. يعني البخاري يريد بهذا من المستضعفين في مكة، ماذا يريد البخاري بهذا؟ يريد أن يبين أن الطفل يتبع في الدين خير أبويه، كما هي القاعدة، قلنا القاعدة الطفل يتبع في الدين خير أبويه، وفي الرق يتبع أمه، وفي النسب يتبع أباه، يعني يتبع أباه في مسألة ويتبع أمه في مسألة ويتبع الأفضل منهما في مسألة، في الدين الأفضل منهما، في النسب يتبع أباه ولا يجوز أن يتبع غير أبيه، كما عند وهذه عادة انتقلت لنا من الكفار الغربيين، أن المرأة إذا تزوجت لا تنتسب إلى أبيها وإلى أهلها، تنتسب إلى من؟ إلى زوجها. هذا لا يجوز، هذه عادة غربية انتقلت إلينا نحن المسلمين مع الأسف الشديد. بدأت بنساء السلاطين ونساء علية القوم، ثم أصبحت مع الأسف حتى عند بعض العوام ينسبون المرأة إلى زوجها، هذا لا يجوز، يبقى نسبها إلى أبيها. لماذا أنتم الآن تبتون يعني تقطعون هذا النسب؟ سبحان الله، هذا لا يجوز. فالمقصود وفي الدين يتبع الطفل خير أبوي. ابن عباس رضي الله عنه كان في مكة وكان طفلا صغيرا، أمه مسلمة وأبوه العباس لم يسلم بعد، فالعباس ماذا يقول؟ يقول كنت أنا من المستضعفين وأمي كذلك، يعني من المسلمين المستضعفين في مكة. فابن عباس الآن تبع الآن أمه أم أباه؟ تبع أمه لأنها مسلمة، لذلك قال كنا من المستضعفين، أنا من الولدان وأمي من النساء. إذن هذا الأثر دليل على أن الطفل يتبع في الدين خير أبويه، يتبع في الإسلام أباه المسلم أو أمه المسلمة إذا كان في اختلاف في الدين. نعم. الحديث الذي بعده. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال ابن شهاب: من صلى على كل مولود متوفى فإن كان لغية من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام يدعي أبواه الإسلام أو أبوه خاصة، وإن كانت أمه على غير الإسلام إذا استهل صارخا صلي عليه ولا يصلى على من لا يستهل من أجل أنه صدق، فإن أباه عرف رضي الله عنه كان يحدث. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من مولود إلا يولد على فطرة، فأبواه يعودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليه. الآية. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري أنه قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من مولود إلا يولد على فطرة، فأبى الله له بدلاله قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان هو الحكم بن نافع الحمصي أنه قال أخبرنا شعيب هو ابن أبي حمزة الحمصي أيضا قال ابن شهاب هو الزهري: يصلى على كل مولود متوفى وإن كان لغية، يعني لزنا، على كل مولود متوفى إن كان صغيرا، لأنه يكون على الفطرة، أيوة، لغية أي لزنا حتى ولد الزنا. وهذا طبعا في خلاف، يعني هل ولد الزنا يصلى عليه أو لا يصلى؟ في خلاف لكن ضعيف، الراجح أنه يصلى عليه، من المولود على الفطرة، ولا تزر وازرة وزر أخرى. من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام، هذا التعليل، من أجل أنه ولد، يعني هذا الطفل الصغير من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام يدعي أبواه الإسلام. لكن طبعا هذا في من أبواه مسلمان أو أحد أبويه مسلم، واضح؟ الأطفال الذين يولدون من آباء مسلمين أو أمهات مسلمات يصلى عليه، لأن الولد كما قلنا يتبع أباه وأمه المسلم. طيب، لكن لو في ولد عندنا أمه وأبوه نصارى أو يهود، لا، يأخذ حكم أبويه. إذن هذا قال كما قال الزهري: يدعي أبواه الإسلام أو أبوه خاصة، وإن كانت أمه على غير الإسلام، وإن كانت أمه على غير الإسلام إذا كان أبوه مسلما. طيب لو كان أبوه كافرا وأمه مسلمة مثلا، كذلك. والدليل على ذلك الأثر الذي قبله، أثر ابن عباس يقول: إذا استهل صارخا صلي عليه، يعني إذا ولد هذا المولود وظهرت عليه الحياة، علامة الحياة، صرخ أو عطس، ظهرت عليه الحياة، يصلى عليه، ولا يصلى على من لا يستهل. يعني إذا ولد ولم تظهر عليه علامات الحياة، قال: من أجل أنه سقط. ولكن هذه المسألة فيها خلاف، والراجح على خلاف ما ذهب إليه الزهري. الزهري ماذا يقول؟ يقول: السقط إذا ولد واستهل ظهرت عليه علامات وأمارات الحياة يصلى عليه، وإذا لم تظهر لا يصلى. والراجح في هذه المسألة أنه يصلى عليه إذا نفخت فيه الروح ولو ولد ميتا. لماذا؟ لأنه آدمي، روح وجسد، ومتى تنفخ فيه الروح؟ بعد 4 أشهر من الحمل. والدليل على ذلك أنه صلى عليه حتى ولو لم يستهل. حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه مرفوعا: الراكب يسير خلف الجنازة والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها، والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. هذا الحديث أخرجه أبو داود وهذا لفظه، وأخرجه الترمذي وابن ماجه بلفظ والطفل يصلى عليه، ولفظ أبي داود والسقط يصلى عليه، وهذا الحديث إسناده جيد عند أبي داود وغيره، والسقط يصلى عليه. قال الزهري: فإن أبا هريرة رضي الله عنه كان يحدث، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة. الفطرة المراد هنا بها التوحيد والدين الصحيح، هذه الفطرة. الفطرة هي لا إله إلا الله، يولد على التوحيد وعلى أنه لا إله إلا الله. يعني هذا الطفل لو ترك لنشأ موحدا. يقول: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يعني اليهودية تدخل على الولد من أين؟ من أبويه، أو النصرانية أو المجوسية. يمجسانه أي يجعلانه مجوسيا، كما تنتج البهيمة أي تولد البهيمة بهيمة جمعاء أي مكتملة الأعضاء مستوية الخلق ما فيها نقص، بهيمة كاملة. هل تحسون فيها من جدعاء؟ يعني هل فيها جدع؟ قطع، قطع في أنفها، قطع في أذنها، قطع في قرنها، كسر في قرنها. من أين تأتي هذه العيوب؟ من البشر، يعني هم الذين يقطعون أذانها، هذه العيوب تأتي من البشر. فالنبي عليه الصلاة والسلام ضرب هنا مثالا جميلا وصور صورة رائعة للآدمي أنه يولد مكتمل. شوف النبي جعل التوحيد، جعله كمالا، جعله كمالا، يولد هذا الطفل مكتمل على الفطرة على التوحيد، ولكن لو ترك مثل البهيمة. العيوب والنقص من أين يأتي؟ من البيئة، من البيئة، من البيت. ولذلك لو أخذنا طفلا من أبوين نصرانيين، طفل صغير عمره شهر مثلا، أخذناه ووضعناه في بيت مسلم، كيف ينشأ هذا؟ ينشأ مسلما لأنه ترك. ولو تركناه عند أبويه لنشأ نصرانيا، نسأل الله السلامة والعافية. إذن هذا دليل على أن الطفل يصلى عليه لأنه مسلم، إذا كان من أبوين مسلمين أو أحد أبويه مسلما. هذا المقصود يعني بهذا الحديث، هذا الدليل على علاقة الحديث بالباب، والله أعلم. الحديث فيه مسائل وفيه أبحاث تأتي إن شاء الله في مظانها. لا، أي نعم، يعني لو وجدنا طفلا صغيرا 6 سنوات 7 سنوات 8 سنوات أبوه مسلم أو أمه مسلمة، هذا لا يدعى الإسلام. لماذا؟ لأنه مسلم، لأنه مسلم. إلا إذا خشينا، لا، ما نقول له يعني قل لا إله إلا الله أسلم، ما نقول له أسلم كما قال النبي لليهودي أسلم، أي هذا. نعم، يقال للطفل أسلم، ادخل في الإسلام إذا كان أبواه أي كافرين، لأنه في هذه الحالة يأخذ حكم أبوي حيا وميتا، يعني في الدنيا ليس مسلما، ولو مات ليس مسلما أيضا، لا يعامل معاملة المسلمين. والحمد لله رب العالمين.